إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فهذا مجلس آخر، مجلس تعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند النوع 26 من أنواع هذا الكتاب، من أنواع علوم الحديث، والذي عنون له المصنف رحمه الله بقوله: النوع 24 معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله. النوع 26 والذي عنون له رحمه الله بقوله: النوع 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك. كان في النوع السابق يتكلم عن كتابة الحديث، وهنا يتكلم عن رواية الحديث وعن شرط أداء الحديث. إلى نحن عندنا طبعا تحمل ثم أداء، يتحمل الحديث أولا ثم يؤدي. فهو ذكر في النوع 24 ذكر في النوع 24 معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، معرفة ذلك، يعني ما زال الطالب يتحمل الحديث، ثم إذا تحمله يحتاج إلى كتابته فتكلم عن كتابته، ثم إذا تأهل لأدائه وروايته رواه لتلاميذه وأداه إليهم. فهنا لهذا رتب هذه الأنواع على هذا الترتيب البديع المناسب. فقال: وقد سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله، لما كان يتكلم عن تحمل الحديث وعن كتابة الحديث تضمن ذلك بعض المسائل التي لها علاقة بهذا النوع. ثم قال رحمه الله: ومن مذاهب شدد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا. يقول: هناك طرفان ووسط، فأهل العلم أكثرهم توسطوا وهو الحق، وبعضهم شددوا فأفرطوا وبالغوا في التشديد وردوا، يعني كثيرا من الطرق التي يرى أكثر علماء أنها صحيحة في أداء الحديث وفي روايته، وفي المقابل تساهل فيها آخرون ففرطوا وقبلوا أنواعا الجمهور على ردها وأنها ليست بصحيحة. فسيذكر الآن بعض مذاهب أهل التشديد وبعض مذاهب أهل التساهل، ثم سيذكر أن الحق الوسط. قالوا: من مذاهب التشديد مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما دعاء، وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروزي. يقول: من مذاهب أهل التشديد المردودة أنهم يقولون: لا ضبط إلا ضبط الصدر، وأما إذا روى من الكتاب فلا يقبل منه. وهذا مذهب من مذاهب أهل التشديد، وإن كان قد روي عن الإمامين مالك وأبي حنيفة وذهب إليه بعض أصحاب الشافعي، لكن الجمهور على أن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. فإن لم يكن الإنسان ضابطا ضبط صدر لكنه كان ضابطا ضبط كتاب، فالجمهور يرون أن روايته مقبولة، كما سيذكر ذلك المصنف إن شاء الله. ومنها أيضا من مذاهب التشديد أيضا مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده لم يرى الرواية منه لغيبته عنه. يعني يقول أيضا من المذاهب التي فيها تشديد والتي لا تقبل لكنه أخف من الذي قبله، أنه يجيز الاعتماد على ضبط الكتاب في الجملة لكن يشدد في شرطه، فيقول: يقبل ضبط الكتاب والرواية من الكتاب لكن بشرط أن لا يعيره إلى غيره. فإذا أعاره مثلا أو ذهب كتابه إلى أي شخص وعاد إليه لا يحدث منه. لماذا؟ يقول: لأنه احتمال أنه تغير فيه شيء، احتمال أنه أضاف فيه شيء، احتمال أنه خاصة أنه قديما تكتب بخط اليد، يعني يمكن أن تمحى ويدخل، فقال يمكن أن يكون غير في الكتاب شيئا. الكتاب مقصود به الكتاب المكتوب القديم، ليس مقصود الكتاب المطبوع الذي عندنا الآن. الكتاب المطبوع يصعب تغييره الورقي، لكن هذا ليس كتابا مطبوعا، هذا كتاب مكتوب باليد، فربما يمحو شيئا مثلا، يغير أو يضيف أو يمسح شيئا، أو ف فبيمحو شيئا. فبالتالي قالوا لكن الجمهور على أنه كما سيذكر المصنف أنه إذا ذهب ثم رجع إليه وكان هذا الراوي ذا فطنة لا يخفى عليه إذا غير في الكتاب وغلب على ظني أن الكتاب سليم وليس فيه تغيير يكفي هذا لأن الرواية مدارها على غلبة الظن وهو هنا حاصل. طيب هذا من مذهب أهل التشديد. فهل ذكرت لنا شيء من مذاهب أهل التساهل؟ قال رحمه الله وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإبطالها هكذا ضبطها بعضها بعضهم عطفا على حكايتنا ويمكن أن يكون إبطالها كما ضبطه بعضهم عطفا على مذاهب في ضمن ما تقدم من شرح وجوه الأخذ والتحمل. قال قد سبق أننا حكينا بعض مذاهب أهل التساهل ورددنا عليهم في ضمن النوعين السابقين لكن سيذكر زيادة على ذلك. قال ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها من نسخ مشترات أو مستعارة غير صحيحة ولا مقابلة فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات المجروحين. قال وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون وقالها وهذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. يقول هذا أيضا من مذاهب أهل التساهل. ماذا يفعلون؟ يسمعون كتبا مصنفة يعني كتب معروفة مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم أو كتب الخطيب البغدادي أو كتب مصنفة ليست أحاديث منثورة متفرقة لا كتب معينة ثم يتهاونون في ضبط كتابهم لها حتى إذا كبروا في السن وتقدمت به السن وصار إسنادهم عاليا ورغب الناس فيما عندهم مع أنهم لم يضبطوها ضبطا جيدا من جهة الكتاب حملهم الجهل بأصول الرواية وحملهم الشره على الرواية يعني شدة الطمع في أن يجاوبوا الناس لشدة رغبتهم في أسانيدهم العالية على أن تساهلوا. فماذا فعلوا؟ رووها من نسخ مشترى يعني اشتروا من السوق أي نسخة من هذا الكتاب ورووا. قد يقول قائل إيش الإشكال في هذا؟ هذا هو الإشكال لأن بعض الناس لا يعرفون ما هو الإشكال في هذا. الإشكال أنه قد لا تكون هذه النسخة موافقة لروايتهم التي تحملوها عن شيوخهم قد تكون تزيد قليلا تنقص قليلا تختلف عنها في الروايات فهذا فيه تساهل. أهل الحديث يضبطون الأمور ضبطا تاما وكذلك إذا كانت مستعارة استعاروا أي نسخة مثلا من شخص هذه النسخة قد تكون غير صحيحة قد تكون غير مقابلة وقد سبق معنا المقابلة وهي معارضة الكتاب بأصله حتى يعني ينفع عنه الخطأ. فهذا كله من مذاهب أهل التساهل. ولهذا عدهم الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك أن من فعل هذا فهو من طبقات المجروحين مع أنهم يتوهمون أنهم صادقون يقولون هذا الكتاب فعلا أنا تحملته من شيخي إيش الإشكال في هذا وهذا من تساهلهم. ولهذا قال هذا كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والصالحين لأنهم يظنون أو يتساهلون في أن هذا لا إشكال فيه. قال الشيخ قلت ومن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري المشهور ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله. في الحقيقة ابن لهيعة يعني من العلماء من يرى أنه ضعيف مطلقا ومنهم من يرى أنه إنما ضعف بعد اختلاطه لما ضاعت كتبه وكذا اختلط فضعف. فمثلا ممن يمشي على هذا الشيخ الألباني رحمه الله فيصحح أو يحسن الأحاديث التي كانت لقدماء الرواة عنه قبل اختلاطه بينما بعض العلماء يرون أن الإشكال ليس في اختلاطه فقط بل عنده إشكالات متعددة منها أنه يعني هو عموما ضعيف قبل اختلاطه وبعده وأنه مدلس وأنه عنده إشكالات معينة. ومن هذه الإشكالات ما ذكره هنا قال ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم جزء سمعوه من ابن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة يعني هو يعرف ويميز حديث شيخه مثلا فلم يجد فيه حديثا من أحاديث ابن لهيعة يعرف أحاديث ابن لهيعة فما وجد فيه حديثا من أحاديث ابن لهيعة هذه الحديث ليست من حديثه كيف ترون عنه. فذهب إلى ابن لهيعة قال فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك فقال ما أصنع يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به. معنى هذا يفسره ما بعده قال ومثل هذا واقع من شيوخ زماننا يجيء إلى أحدهم الطالب بجزء أو كتاب فيقول هذا روايتك، فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث، بحيث تحصل له الثقة بصحة ذلك. هذا معنى هذا أن الشيخ أحيانا تكون روايته واسعة بحيث لا يضبطها. الآن مثلا إنسان يكون عنده إجازات إجازات إجازات كثيرة، فلا يعرف ما هي الكتب بالضبط التي له فيها رواية من التي ليس له فيها رواية، خاصة إذا لم يكن متقنا، فيعتمد على كلام طالبه وتلميذه. يأتي تلميذه فيقول يا شيخ هذا الكتاب أنت لك به رواية، بمعنى أنني راجعت إجازاتك مثلا فوجدت فيها هذا الكتاب وأنا أريد أن أقرأه عليك، فيقول اقرأ. وقد يكون هذا الطالب ليس بأمين، أو هذا الطالب نفسه ليس بدقيق، أخطأ، فيأتي بعد ذلك الطالب يقول حدثني هذا الشيخ بهذا الكتاب وهو ليس له به رواية أصلا. فهذا من مذاهب أهل التساهل، لا ينبغي أن يقلد الطالب هكذا ويأخذ كلامه مسلما على عواهنه، لا بد أن يبحث أو يعني يجتهد حتى يغلب على ظنه أنه فعلا له رواية بهذا الكتاب إذا لم يتذكر. فهذا يشرح ما فعله ابن الأئمة هنا. وإلا لو كان، وليس المقصود والله أعلم أنه يعلم أنه ليس به رواية، لأنه إذا كان يعلم أنه ليس له برواية فهو كذاب. إذا كان الشيخ، ليست مسألة التساهل الآن، إذا كان الشيخ يعرف أنه ليس له رواية بهذا الكتاب فيأتي تلميذ فيقول له هذا الكتاب من روايتك أقرأه عليك، فيقول اقرأ وهو يعلم أنه ليس له برواية، فقد صار كذابا لأنه يقر على الكذب. قد يكون الطالب أخطأ فهو يقره على الكذب ويدعي ما ليس منه عمدا، هذا كذاب، لكن الظاهر أنه التبس عليه. ولهذا انظر إلى كلام الشيخ هنا، قال مقلدا له إلى الطالب من غير أن يبحث، بحيث هذا والإشكال. وهذه القصة ذكر بعض المحققين الكتاب أن المزية، نقل الزركشي عن المزي أن قصة ابن لهيعة هذه، أنه قال هذه الحكاية فيها نظر وأنه توقف في صحتها، لكن المحقق رد عليه قال هذه القصة يعني معنى كلامي أنه ثابتة، يعني لم يتفرد بها يحيى بن حسان بل تابعه وغيره عليه. وهذا مما يطعن في حديث ابن لهيعة، خاصة لو كان هذا يعني وقع، إذا كان هذا وقع في آخر أمره بعد اختلاطه فسيكون يعني من جملة ما عيب عليه بعد الاختلاط، وأما إذا كان قديما فيكون فيه إشكال في أصل روايته. قال والصواب، هذا كلام من الصلاح لما ذكر التشديد والتساهل، ذكر أن الصواب التوسط وهو قول الجمهور، ولهذا قال والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، إذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه وقابل بشروط الأخذ والتحمل تقدمت في النوع قبل الماضي، قال بشرط الذي تقدم شرحه وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره في النوعين السابقين جازت له الرواية منه، وإن عاره وغاب عنه، يعني ليس كما قال بعض المشددين من أنه إذا عار وغاب عنه لا يجوز، بل يجوز، يجوز له الاعتماد على الكتاب أولا خلافا لمن منع الكتاب مطلقا، ويجوز له ولو عاره أو غاب عنه ثانيا خلافا لمن منع ذلك، إذا كان الغالب من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان ممن هذا الراوي يعني ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شيء منه وبدل تغييره وتبديله، إذا كان فطنا يدرك ما يصيبه من تغيير وكان الغالب أنه السلامة وقد أعاره لشخص مثلا مؤتمن وما إلى ذلك فيكفي. لماذا؟ قال وذاك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزاء ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم، بمعنى أن الرواية لا يشترط فيها اليقين 100% وإنما يشترط فيها الظن الغالب، وإلا لما روى أحد إلا إذا كان 100% ولم يشترط هذا، يعني لا يكاد يشترط هذا أحد، إنما المدار على غلبة الظن، فإذا وجدت كفت. تفريعات يعني مسائل متعلقة بهذه الأبواب، وهي أبواب الرواية والأداء، مسائل خاصة مهمة جدا بالنسبة لعلماء الحديث. أحد هذه التفريعات، إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير. قال الخطيب الحافظ والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. يقول الأصح أن الراوي الضرير الأعمى إذا لم يحفظ، إذا حفظ من فم المحدث فلا إشكال، هذا ضبط صدر يستوي فيه الضرير وغيره، لكن إذا لم يحفظ لكنه ضبط كتابه، كتب له شخص أمين وحافظ عليه لعم، قال تعال اتني بالكتاب وضعه في مكان أمين بعيد عن الأيدي العابثة وما إلى ذلك، فحافظ عليه. هل تقبل روايته؟ نعم تقبل روايته. ومثله البصير الأمي، بصير ليس ضريرا لكنه أمي لا يعرف، وبالتالي لا يستطيع قراءة الكتاب أصلا، فيحفظ الكتاب، يقول له مثلا اكتب لي، فيكتب له شخص أمين ثم يحافظ عليه في مكان أمين، ثم إذا أراد أن يقرأ يقرأ له شخص أمين. فهذا مادام اجتهد بحسب إمكانه فلا بأس بذلك، هذا هو الأصح، وإن كان فيهما شيء من الخلاف. هذا معنى قوله إذا كان راوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فمن حدثه هذا الشرط، واستعان بالمأمونين ليس بكل من هب ودب، أولا في ضبط سماعه، ثانيا في حفظ كتابه، ثالثا ثم عند روايته في القراءة منه عليه، رابعا واحتاط في ذلك على حسب حاله على ما يستطيع، بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير، يعني يغلب على ظنه أن الكتاب هذا سالم وأنه كما سمعه. صحت روايته، لكن هو أولى وأشد خلافا من البصير، لأنه سبق معنا أن البصير أصلا فيه خلاف في الاعتماد على الكتاب، وإن كان ضعيفا هذا خلاف، صحيح أن البصير إذا اعتمد على الكتاب لا أشكال فيه، لكن إذا كان البصير فيه شيء من خلاف فما بالك بالضرير. ولكن الأصح أيضا حتى في الضرير وحتى في الأمي أنه تقبل روايته. الثاني إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه لم يجز له ذلك. هذه قريبة مما تقدم، يعني إذا كان إنسان له رواية عن شيخه من نسخة ما معينة، لكن وجد نسخة أخرى غير النسخة التي كتب، يعني غير كتابه الذي رواه عن شيخه، فلا يجوز له أن يروي منه ولا هي مقابلة بنفس النسخة فلا يروي منها. لماذا؟ لأنه احتمال أن تكون هذه الرواية فيها نوع مخالفة لما سمع من شيخه لا يستطيع أن يتيقن، ولهذا فالراجح ألا يروي من هذه، بل قطع به الإمام. وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ يدل على أمر مهم. الآن مثلا إذا سمعت من شيخك صحيح البخاري، على أكيد أنك سمعت على رواية معينة في مواضع اختلف فيها الكتاب، فأنت إذا جئت مثلا أو من طبعة معينة أو كذا، لأن في مواضع كثيرة مختلفة، لا يجوز أن تأتي وتروي هكذا من أي نسخة، من أي نسخة. وبعضهم يقول تبين، تقول والله أنا سمعت على نسخة كذا، لما أسمع على هذه النسخة مثلا، خاصة إذا كان لك إجازة عامة وسيأتي هذا، وعرفت أو عرفت أن هذا من مسموعات الشيخ سيأتي. قطع به الإمام أبو نصر الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه، لعله بعض فقهاء الشافعية. وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا يجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماع. هذا هو السبب، ليس أي رواية حتى لو كانت صحيحة، حتى لو كان شيخه سمعها، قد يكون شيخه سمع هذا الكتاب مثلا أو هذا الحديث بأكثر من رواية، وحتى لو روى زميله الثقة عن شيخه قد يكون الرواية التي أخذها زميله غير الرواية التي أخذها هو. ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث، ليس عن الصباغ الفقيه فقط، فذكر فيما إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها، أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك للسبب المتقدم، أنه قد يكون هناك خلاف بين النسختين وبين الروايتين. وجاء عن أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني الترخص فيه، يعني رخص فيه أيوب والبرساني. قلت اللهم إلا أن يكون أيوب السختياني الإمام المعروف طبعا من أبي تميمة توفى سنة 31 و100، ومحمد بن بكر البرساني متوفى بعد 200 من أشهر تلاميذ ابن جريج. قلت اللهم إلا أن يكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها. ابن الصلاح توسط قال لكن يجوز في حالة، ما هي؟ إذا كان له إجازة من شيخه، إجازة عامة، وهو يعلم أن شيخه قد سمع هذه النسخة، إذا وجد مثلا سمع شيخه ولا يدري هل هو سمع هذه الرواية ولا غيرها مثلا، لا يجوز له أن يرويها. لكن إذا كان له إجازة مع الرواية مع السماع جاز له أن يروي. لماذا؟ لأن غاية ما هناك أنه إذا لم يكن هي التي سمعها فهي داخلة في عموم الإجازة، إذا كان له إجازة عامة من شيخ، كل ما سمعته فقد أجزتك به. طيب هذه الرواية لو لم تكن هي التي سمعها فهي داخلة في الإجازة العامة، على كل حال له بها رواية، إما سماع وإما إجازة. طيب ستقول لي لكنه سيرويها سماعا، يقول أخبرنا، يقول هذا الأمر سهل لأن أصل الكتاب أو أصل الحديث واحد، كل ما هناك أنه قد تختلف ألفاظ معينة هي في الحقيقة بالإجازة وهو رواها بالسماع، فالأمر في هذا تمييز هذه الألفاظ اليسيرة لعله يكون مغتفرا خاصة أنه غير متعمد يعني. هذا خلاصة قوله، الآن نقرأه. قال: قلت: اللهم إلا أن يكون له إجازة من شيخه عامة لمروياتي أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ الرواية منها، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أخبرنا أو حدثنا، مع أن يعني بعض العلماء قد يجوزون ذلك من غير بيان للإجازة فيها، لأن الأصل أن الإجازة يروى هكذا، يقول أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح، وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة. سبق أنه الأفضل أن كل سماع في الدنيا إذا سمعت من شيخ تقول له أجزني. لماذا؟ لأنك قد تسهو في المجلس، هل أنت تتيقظ في كل لفظة سمعتها؟ لا طبعا، قد تسهو، قد كذا، قد يأخذك نعاس يسير، قد يسرح ذهنك مثلا، يشرد، قد فهذا يجبر بالإجازة حتى يكون أي لفظة شردت عن السماع دخلت في الإجازة. يا سلام، كلام متين، انظر إلى دقة أهل الحديث، هذا كله من تسخير الله لهذا الدين، هؤلاء الذين يدققون لهذه الدرجة، كل لفظة لابد أن تكون داخلة في الرواية كل كذا، ثم يأتي كل من هب ودب ويتكلم في السنة وهو لا يدري عنها شيئا. وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها، فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخي أو هي مسموعة على شيخ شيخي أو مروية عن شيخ شيخي، طبعا هذا أبعد، إذا كان هذا الكتاب سمعه شيخه فالأمر قريب، إذا عندك منه إجازة تدخل. طيب إذا كان سمع شيخ شيخك هذا بعيد، لا بد أن يكون أنت لك إجازة عامة من الشيخ وشيخك له إجازة عامة من شيخي لتدخل، فتدخل أنت في إيش؟ في ذلك، لأنه مثل جدك في الرواية. قال: أو هي مسموعة عن على شيخ شيخي أو مروية عن شيخ شيخي، فيجوز فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه، لأنك إذا كنت كذلك فكل ما هو عند شيخ الشيخ هو عندك، إذا كان شيخ شيخك أعطى إجازة، أجاز شيخك إجازة شاملة، إذن كل ما لديه لديه، ثم شيخك أجازك إجازة عامة، إذن كل ما لدى شيخك لديك، فهذا يجعل ألف في باء وباء في جيم فهو عندك، فألف في جيم، وهذا تيسير حسن. يعني قال هذا تخريج نرفع به الحرج، ولهذا قالوا هذا تيسير حسن هدانا الله له وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا، والله أعلم، حتى لا يقع الأمر في هذا التساهل. الثالث مختصر: إذا وجد الحافظ، خلاصة هذه المسألة، إذا كنت أنت تحفظ عندك ضبط كتاب وضبط صدر اجتمع عندك، فخالف ما في صدرك ما في كتابك، فماذا تفعل؟ هل تقدم ما في الصدر أو تقدم ما في الكتاب؟ هذا فيه تفصيل. إن كنت حفظت من الكتاب، بمعنى أنك سمعت من شيخك فكتبت ثم ذهبت فحفظت المكتوب، فهنا لا شك ولا ريب أنك تقدم ما في الكتاب، لأن أصلا صدرك أصل الذي في الكتاب، لا يمكن أن تقدم الفرع على الأصل. أما إذا كنت حفظت من فم الشيخ وكنت حافظا متقنا كالحفاظ الأولين، فقالوا قدم ما في صدرك، إذا كنت تذكر كأنك ترى الشيخ وكأنك تسمعه الآن أنه قال كذا، ربما يكون أخطأت في الكتابة، والأفضل أن تجمع بينهما، هذا هو الأكمل، تقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، فتعطي حتى يرى الراؤون بعد ذلك رأيهم، ممكن أن يروا الطرق الأخرى للحديث فينظروا ما هو الأصح، هل الذي في كتابك أو هذا هو الأفضل، ويشبهه إذا خالفك ثقة خاصة إذا كان متقنا، فتقول والله أنا الذي سمعته من شيخي كذا وقال زميلي أو زملائي يقولون كذا، أنا الذي سمعته شيخي والذي أذكره كذا، لكن زميلي المتقن يقول كذا، هذا من الأمانة العلمية ومن الإنصاف، انظر إلى هؤلاء العلماء وتواضعهم واجتهادهم في حفظ السنة. يا سلام، كلام متين ونفيس. الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر، فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه، وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك، وحسن أن يذكر الأمرين في روايته. قالك طبعا إذا لم يتشكك، أما إذا شك فيعتمد ما في كتابه طبعا، أما إذا لم يشك قال يعتمد ما حفظه في حفظه إلا إذا كان حافظا من الكتاب فيقدم الكتاب. قال: وحسن أن يذكر الأمرين في روايته، فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا، هذا هو الأفضل، هكذا فعل شعبة وغيره، وهكذا إذا خالفه فيما يحفظه بعض الحفاظ، يعني ليس أي كل من هب ودب تذكر رواته، لا شخص حافظ قال فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري، يعني إما أن تسميه بعينه وإما أن تجمل تقول غيري يقول في هذا الحديث كذا وكذا أو شبه هذا من الكلام، كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم. نختم بهذا التفريع. الرابع إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، فعن أبي حنيفة بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له روايته، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه أبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته، يعني إذا وجدت بخطك أو خط شخص موثوق تعرفه أنك سمعت مثلا الكتاب الفلاني، مثلا سمعت صحيح البخاري على فلان وأنت لا تذكر هذا تماما ذهب عن ذهني، فالجمهور يقولون ما دام هذا الخط موثوقا وكذا فلك أن تعتمد عليه وتروي، فوجدت بخط يدك الذي تعرفه تماما أنك أو بسماع بخط شخص موثوق معروف موثوق فيه أنك سمعت معهم هذا الكتاب فلك أن ترويه، لأن الإنسان مطبوع على النسيان قد ينسى تماما بحيث لا يذكر ويكون هذا الواقع، وهذا هذه وثيقة تكفي. وقال بعض العلماء وهذا يروى عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له روايته، لكن الجمهور على أنه يجوز، حتى صاحب أبي حنيفة ذهب إلى الجواز. قال الشيخ ابن صلاح قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه. يقول هذا يشبه المسألة السابقة الأولى التي ذكرها من مذاهب أهل التشديد الذين قالوا لا يعتمد على الكتاب البتة، إذا كان لا يعتمد على الكتاب البتة في المروي فكذلك في أصل السماع، وإذا كان يعتمد على الكتاب في الرواية أصلا فكذلك يعتمد عليه في أصل السماع، فله هذه المسألة لها صلة بالمسألة التي سبق ذكرها في أول هذا النوع. ولهذا قال هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمع، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، يعني ضبط الحديث المعين وضبط أصل أنك سمعت هذا المجلس متشابهان، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا، كذلك ليكن هذا إذا كان إذا وجد شرطه هو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك. يقول كذلك نفس الشيء، ما في فرق بين مجلس معين سمعت فيه حديث منثورة وبين مثلا سمعك لكتاب معين، وبين كله واحد، إذا كان يعتمد على الكتابة في المسموع فكذلك في أصل السماع لشيء معين على نحو ما سبق ذكره في ذلك، وهذا إذا لم يتشكك، هذا بشرط إذا لم يشك، أما إذا قال هذا الخط هل هو خطي ولا يشبه خشان يكون ابني كتب هذا مثلا وسكنت إليه وسكلت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجوز الاعتماد عليه والله أعلم، هذا واضح إذا كان وجد الخط يعني لا يدري فهذا لا يجوز الاعتماد عليه لأنه لا يذكره، وبالإضافة إلى ذلك شك في الخط المكتوب مثلا أو في صحة المكتوب فلا يعتمد عليه الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بقي فقط أن نقرأ أبيات ألفية العراقي سريعا نختم بها موافقة لهذا. قال رحمه الله صفة رواية الحديث وأدائه، وليروي من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر، وعن أبي حنيفة المنع كذا، عن مالك والصيدلاني وإذا رأى سماعه ولم يذكر، عن نعمان المنع، وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي والأكثرين بالجواز الواسع، وإن يغب غلبت سلامته جازت لدى جمهورهم روايته، كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط المرضي ما سمع، والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير، وليروي من أصل أو المقابل به، ولا يجوز بالتساهل مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لدى الجمهور، وأجاز ذا أيوب والبرسان قد أجازه ورخص الشيخ مع الإجازة. وإن يخالف حفظه كتابه وليس منه فرع أو صوابه الحفظ مع تيقن والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقنون. الله أكبر. انظر إلى هذا كيف يختصر كل ذلك. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.